بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه المنظومة المباركة، وهي منظومة الآداب للحافظ ابن عبد القادر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله تعالى تحت باب عيادة المريض وتلقين الميت وزيارة القبور: ويشرع للمرضى العيادة فأتهم تخذ رحمة تغمر مجالس عودي، فسبعون ألفا من ملائكة الرضا تصلي على من عاد مرضى إلى الغد. بدأ ببيان أحوال الإنسان إذا نزل به المرض، وبعد إذا اقتصر، وبعد إذا مات، وبعد الممات. بدأ بما يتعلق بأحكام العيادة، وبين فضيلة عيادة المرضى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل من حق المسلم على المسلم إذا مرض فليعوده، فحث النبي صلى الله عليه وسلم على عيادته. قال: وإذا أتى المسلم يعود مسلما فإنه يخوض في رحمة، إن زاره صباحا فإلى المساء، وإن زاره مساء فإلى الصباح، كما جاء الحديث بذلك. وإن عاده في أول اليوم واصلت عليه إلى الليل، أي الرحمة، واصلت عليه إلى الليل الصلاة فأسندي، يعني كما جاء في الحديث: فمنهم مغبا عد وخفف، ومنهم الذي يؤثر التطويل من متودد، أي الناس في الزيارة على حسب الحال، فقد تزور مريضا يوما بعد يوم، وقد تزور مريضا فتخفف الزيارة، وقد تزور مريضا فتمكث عنده زمانا طويلا إذا كان يستأنس بك وينتفع بك، فهذا على حسب حال المريض. فالزيارات طولا وقصرا تتوقف على حسب حال المريض. فإذا كان المريض لا يتأذى بالإطالة ويستأنس بك، وهو الذي يتمنى أن تجلس عنده فترة طويلة حتى تخفف عنه، فالمستحب أن تبقى عنده فترة طويلة. ففكر وراعي في العيادة حال من تعود، ولا تكثر سؤالا تنكده، أي لا تكثر من الأسئلة عنده إذا كنت عنده حتى ترهقه بالجواب. وهذا كما قلنا يرجع إلى حال الإنسان، إلى حال المريض على حسب ما كان يتأذى منك أو لا. وذكر لمن تأتي بتوبة مخلص، ولقنه عند الموت قول الموحد. إذا أتيت وهو مريض مرضا شديدا، ذكره بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع والإنابة، سواء فيما تعلق بحق الله سبحانه وتعالى أو فيما تعلق بحق المخلوقين، ذكره بذلك، وأن يخلص في توبته، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا توبة مخلص. فإذا كان في احتضار فلقنه عند الموت قول الموحد. وما قول الموحد؟ قول لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. يلقن، لكن يلقن برفق، يلقن المصطبر برفق، ولا يشدد عليه في ذلك. ولهذا قال العلماء: يقال له ذلك ولا يكرر عليه، لأنه قد يكون عاجزا أن يقول ذلك أو استفيق. فيستحب إذا كنت عند مصطبر أن تلقنه كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله وياسين، إن تتلى يخفف موته ويرفع عند الإصر عند التلحد. وكأنه يشير إلى حديث اقرأوا على موتاكم ياسين، ولكن الحديث ضعيف. ورف ديون الميت، فإذا مات، هذا فيما يتعلق بالمرض، فيما يتعلق بالاحتضار، فيما يتعلق بالموت، إذا مات. ورف ديون الميت شرعا وفرقا، وصية عدل ثم تجهيزه اقصدي، أي إذا مات فانظر، فانظر. فإنك إذا مات الإنسان تعلق بموته عدة حقوق بتركته. أولا ما يتعلق بمؤنة التجهيز فقدم هذه المؤنة مؤنة التجهيز، ثم بعد ذلك ما يتعلق بديونه وتقدم ديون الديون المتعلقة بحق الله سبحانه وتعالى والديون المتعلقة بحق المخلوقين، ثم من بعد الوصية إن كان قد أوصى بشيء فإنك تقدم وصيته. وإنما ذكر الله الوصية قبل الدين من باب التذكير بها لا من باب ترتيبها، فإن الأمة مجمعة على أن الدين يقدم على الوصية، وإنما ذكرت الوصية هنا من باب التذكير من بعد وصية يوصي بها أو دين، لأن الناس تكون الوصية بنفوسهم ثقيلة بخلاف الدين، فإن الإنسان قد يهون عليه أن يخرج من تركة أبيه الدين، أما الوصية فإنها تكون ثقيلة ولهذا تقدمت في التذكير. ثم من بعد ذلك تقسم التركة، فهذه أول أشياء ينبغي أن يراعيها المسلم إذا مات له ميت أن ينظر إلى متعلقات التركة. ويختار للغسل الأمين وعالم بأحكام تغسيل ولو بتقلف، أي أنه يختار لتغسيله الرجل الأمين لأنه قد يطلع على ما لا ينبغي ذكره للناس فيكون أمينا، وكذلك العالم بأحكام الغسل. ولا تفش سرا يؤثر الميت كتمه سوى ذي فجور وابتداع معود، أي أنك إذا رأيت شيئا في الميت تكرهه أو يكره هو أن يقال عنه ذلك أو أولياؤه فلا ينبغي أن تفشي أسرار الناس، فالأصل هو ستر المسلم، اللهم إلا إذا كان مبتدعا وكان فاسقا مشهورا بفسقه مظهرا ذلك فاجرا مظهرا ذلك، فإنك إن ذكرت ذلك فيكون فيه مصلحة حتى تحذر الناس من ذلك، حتى يعلم الناس أن هذا عاقبة المبتدع عند موته وأن هذا عاقبة الفاجر، يكون مثلا رجلا أبيض البشرة مخضر العينين فتقول هذا رأيته أسود لما مات رأيته أسود وتحولت عينه هذا تلك الخضراء إلى عين سوداء وكذا، وتقول مثل هذا حتى تحذر الناس من مغبته. وفاضل ما يجبى لميت لربه وإن جهلوا فاصرف لآخر تهتدي، يعني إذا قال واحد خذوا هذا المال وجهزوا به الميت وغسلوه كفنوا وكذا، فإن بقي شيء فليصرف في مثله، أي يصرف ميت آخر ولا ترجع به إلى ماذا؟ إلى من تبرع، فإن من تبرع قد خرج هذا من يده. ولا تمنعن من رؤية الميت أهله، وتقبيله فعل المحب المجود، يعني إذا مات شخص وقد فطر فأراد أحد من أقربائه أن ينظر إلى وجهه فلا تمنعنه أو أن يقبل فلا تمنعنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عضعون، وقبل أبو بكر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تمنعنه قريبا أن يفعل ذلك، ولا تمنعنه محبا أن يقبله، فإن ذلك في السنة جار ولا إشكال فيه. لكن إن كانت امرأة أو كان رجل يخشى عليه من عدم تماسكه فظلت مخدا ويشق جيبا ويدعو بدعوى الجاهلية فلا يمكن، أما فعل هذا فجائز. وتعزية المرء المصاب فضيلته، يدل عليه بالحديث المؤيد، نعم التعزية سنة، ومن عز مصابا كساه الله عز وجل يوم القيامة، وهذه التعزية هي تسلية للمصاب، تقول إن الله ما أخذ ويوم أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب وهكذا، فهذه تسلية للمصاب، ورب كلمة تقولها تخفف عنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لابد أن تكون التعزية على الوجه المشروع، على الوجه المشروع، لا يكون فيها أمر خارج عن الشرع كالاجتماع للتعزية وصنعة الطعام وإحضار المخطئين، كل هذا من البدع، كل هذا من البدع، لكن التعزية هي أن تسلي ذلك المصاب سواء كان هذا في المسجد أو عند القبر أو في أي مكان من الأماكن، وليس هناك على الصحيح مدة أو زمان معين للتعزية، فتقول بعد يومين أو بعد 3 أيام أو بعد 4 أيام، حيثما يكون التأثر وأنت تلقاه فعزه حتى تخفف عنه. نعم. أما ما يفعل من الناس اليوم من الاجتماع وصنعة الطعام وإحضار المقرئين وغير ذلك فهذا خلاف المشروع. وكل بكاء ليس معه نياحة ولا ندب الآتي به غير معتاد. نعم، يسرع البكاء، والبكاء لا حرج فيه، فدمعة العين لا يملكها الإنسان، دمعة العين هذه ما يملكها الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يخشع، فإذا دمعت عيناك فلا بأس ولا حرج. هذا شيء إن كلفت بعدمه فإنه قد يكون تكليفا بما لا يطاق، لأن الإنسان إذا مات له ميت فإنه لا شك يتأسى له ويبكي، لكن بشرط أن يتعدى البكاء إلى غيره، فلا يتعدى البكاء إلى لطم الخد وشق الجيب ودعوى الجاهلية، يتقول المرأة وجملي، ويقول رجل يا ولدي يا من كنت كذا وكذا، ويقول ابني يا أبتي يا من كنت ويا من كنت، أبدا، فإنما يقول القول الحسن ولا ينبغي أن يقول فيقول الحمد لله على كل حال، اللهم صبرني، اللهم أسكنه الجنة، اللهم كذا وكذا، ويقول هذه الكلمات التي تكون سببا في رفع درجته إن شاء الله. فإن الإنسان إذا مات له ميت وجب عليه الصبر، واستحب له أن يشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك، وأن يظهر الكلمة الحسن، وأن يظهر بالمظهر الذي يتناسب مع المسلم. والله عز وجل يقول: ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله، يعني يؤمن أن هذه المصيبة بقدر ودام من عند الله عز وجل، يهدي قلبه، أي أن الله يصبره سبحانه وتعالى ويذهب هذه اللوعة والأسى عن قلبه ليكون صابرا محتسبا، وإنما الصبر بالتصبر. ويحرم شق الجيب واللطم بعده، ويحرم شق الجيب واللطم بعده، النياحة مع ندب وأشباهها عدودي، أي يحرم مع البكاء لطم الخد وشق الجيب. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ويشرع للذكران زور مقابر، ويكره في أولي المقال لنهدي، أو في أولى المقال لنهدي. ويشرع للذكران زور مقابر، أي يشرع للرجال زيارة المقابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فشك أن زيارة المقابر لا فوائد عظيمة ولا منافع عديدة، ومنها تذكر الآخرة حتى يرغب الإنسان فيما عند الله سبحانه وتعالى. أما النساء فلا، ولهذا قال: ويكره في أولى المقال، أي يكره في القول الصحيح لنهدي، والكراهة كراهة التحريم على الصحيح. وقد اختلف أهل العلم في زيارة المرأة للمقابر، فمنهم الذي قال بالتحريم، ومنهم الذي قال بالكراهة، ومنهم الذي قال بالجواز، ومنهم الذي قال بالاستحباب. والصواب أنها ممنوعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله في زيارة القبور. ولأنه لو كانت زيارة المرأة للمقابر مستحبة لانتشر ذلك واشتهر، ولعرف ذلك من أحوال الصحابيات، وهن الراغبات في الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدلهن على الخير في شهادة في شهود العيد، قال صلى الله عليه وسلم في حديث معطية كما في الصحيحين: وقد أمر بإخراج النساء، حتى أمر النبي بإخراج ذوات الخدور والحجاب. قالت معطية: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها ثوب. قال صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها. لما كان الموضع موضع فضيلة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم على إخراج النساء، فلماذا لم يحث النبي صلى الله عليه وسلم على إخراج النساء هنا؟ فالمعروف من عصر الصحابة رضوان الله عليهم هو زيارة الرجال وليس زيارة النساء. أما حديث مسلم وقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، فما تأمرني إن أتيت وكذا؟ هذا إذا مرت بالمقابر لا إن زارت، هذا إذا مرت بالمقبرة. فإذا مرت المرأة بالمقبرة فلك الرجل استحب لها أن تقول السلام عليكم على الديار من المسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. نعم. قال وأيضا جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، هذا إذا رجل منها، وإلا فهي نقلت الكراهة، قالت نهينا عن اتباع الجنائز. وإذا نهيت المرأة عن اتباع الجنازة فمن باب أولى تنهى عن زيارة المقبرة. ويهدى إليهم ما تيسر فعله من البر والقرآن ينفع من هدي. هنا بين أنه يسرع فعل القرب وإهداء ثوابها الميت، وقد اختلف أهل العلم في النوع الذي يهدى للميت بعد اتفاقهم على أن ما ورد به النص فإنه يستحب، فما ورد به النص من الدعاء ومن الصدقة ومن الحج والعمرة فإنه يعمل به عند الجميع، لكن من أهل العلم من توقف عند هذا الحد ومنهم من تعدى ذلك ليكون أيضا في القرب التي لم يرد فيها نص لأنها في معنى ما ورد به النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كونه قد أذن في الحج وأذن في الصدقة وجاء الدليل بالدعاء فالقرب باب واحد، فمنهم من قال نقتصر على الوارد ومنهم من قال لا بأس بأن نتجاوز ذلك. وأما الاستدلال في المنع بقول الله سبحانه وتعالى وليس الإنسان إلا ما سعى، فصحيح من هذا ليس الإنسان إلا ما سعى، أي أنه لا يستحق سعي غيره، لكن إن أهدى غيره ثواب ذلك إليه فلا يتعارض مع الآية. فأنا مثلا لا أستحق راتبك، فلكل راتبه وليس لك إلا راتبك، لكن لو جئت أنا فأعطيتك شيئا من راتبي هل يتعارض هذا مع كون كل واحد له راتبه الخاص؟ ما يتعارض. فقوله سبحانه وتعالى وليس الإنسان إلا ما سعى، أي أنك أصالة لا تستحق إلا ما سعيت فيه وسعيك فقط، لكن إن تسبب أحد من الناس في إيصال الخير لك فإنه ينالك هذا الخير. وما قد روي عند المزور بقوله فكم مرسل قد جاء فيه ومسندي، أي يستحب لمن أتى المقبرة يستحب أن يقول ما علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم على الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. ويستحب الدعاء للميت، فإن الزيارة الشرعية هي الدعاء للميت حتى ينتفع بك الميت، لا أنك تطلب الدعاء من الميت، طلب الدعاء من الميت ممنوع وهذا شرك والعياذ بالله، لكنك تزور لتنفع الميت وتنتفع أنت، تنفع الميت بالدعاء وتنتفع أنت بالتدبر والتفكر والاعتبار والتذكر. ويكره تطيب القبور وصرجها وعلى اسمها والأخذ من تربها ذدي، أي أنه يكره العناية بالقبور فوق المشروع كالبناء عليها وإسراج القناديل عليها وزيادة التراب على الخارج منها، ويكره الكتابة عليها ويكره التجصيصها ويكره وضع الأقمشة والسطور عليها، كل هذا مما يكره ولا ينبغي أبدا، كل هذا مما يكره ولا ينبغي ولا يجوز، ولكن كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه دفن في لحد ولم يبنى على النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لم يبنى على النبي صلى الله عليه وسلم شيء. نعم. ولا شك أن العناية بالقبور رطيبها وفرجها وجعل الأقمشة عليها وغير ذلك أن هذا ذريعة للغلو فيها وبالتالي ذريعة لعبادتها. وأنتم تعلمون ما جاء عند مسلم من حديث علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا ما يتعلق أيضا بالغسل والدفن والتعزية وما يفعل مع الميت بعد دفنه. انتقل إلى ما يتعلق بالفرائض والمواريث والحث على تعلم الفرائض وحكم النظر وما يتعلق به، وهذا لأن الميت أيضا إذا مات ولو تركة في نفسه عنه. ولهذا علم الشارع المسلمين كيف تكون قسمة الفرائض وقسمة المواريث، لأن هذا يحتاج إليه كل بيت مسلم، فإنه ما من بيت إلا وفيه من يورث ومن يرث، فأنت وارث اليوم وموروث غدا، فما هي أحكام المواريث؟ للأسف الشديد رغم حدث كل بيت إلى هذه الأحكام إلا أنك تجد الجهل مطبقا عاما في هذه الأحكام، وقل من يعرف أحكام المواريث في الأمة، مع أن الله سبحانه وتعالى قد بيّن ذلك في كتابه وبيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ففي سورة النساء في مطلع الصورة وفي خاتمتها بيان لأحكام المواريث فيما يتعلق بأصحاب الفروض من الأصول والفروع في الآيات الأولى، وفيما يتعلق بالميراث بالزوجية في الآية الثانية، وفيما يتعلق بميراث الأسرة من الأم. فالآيات الأولى تضمنت ميراث الأصول والفروع، الأصول من الأبوين، والأبوين لكل واحد منهما سدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له فلأمه السدس. وميراث الفروع يوصيكم الله بحفظكم الذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. ثم ميراث الميراث الزوجية، لأن أسباب الميراث إما قرابة وإما زوجية وإما ولاء. أما القرابة فإنها تكون بالأصول والفروع والحواشي، وأما الزوجية فإنها بين الزوج وزوجته، وأما الولاء فلمن أعتقته. فذكرت الزوجية، ولكم نصف ما ترك زوجكم ولهن الربع مما تركتم. ثم ذكر الإخوة من الأم الذين يرثون كلالة، أي عند عدم وجود الأصل وعدم وجود الفرع. ثم ختم الصورة بميراث الحواشي من الأقارب، وهو ميراث الأخوة الأشقاء والأخوة لأب. فقال سبحانه وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلث مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا. فبين ميراث الحواشي. من الذي بقي الآن؟ بقي العصبات. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، لأولى رجل ذكر. فإذا مات الميت عن زوجة وأب وأم وأولاد وعم، فإن الزوجة لها ثمن الفرع الوارث، ولكل واحد من الأبوين السدس لوجود الفرع الوارث، وما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للعم لأن الفروض لم تبقي شيئا. فإن مات عن زوجة وبنت وعم فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف لانفرادها والباقي للعم لأنه العصبة، فما بقي فلأولى رجل ذكر. هنا نص الحافظ هنا على أحكام المواريث، لأن كل ميت يحتاج إليه، يحتاج الناس إلى معرفة تركته. ما من أحد ابنك يموت أنت ترثه، أنت تموت ولدك يرث، زوجتك تموت أنت ترثها، أنت تموت زوجتك ترثك، عمك يموت فمن يرثه، وهكذا وهكذا. فلا بد من تعلم هذه الأحكام التي للأسف زهد الناس فيها زهدا عظيما، وأصبح العالم بأحكام المواريث من ندر طلبة العلم، لا نقول من العوام، بل أحكام المواريث لا يعرفها إلا الخواص من طلبة العلم، الخواص من طلبة العلم. وما الميت إلا ميت ومؤخر، فعلم ذلك الذي قد مات نصف له قصور، أي لما كان الإنسان حيا وميتا. إذا صار الدين نصفين، نصف يتعلق بحياتك ونصف يتعلق بعد موتك. هذا كأنه تأويل وتفسير لكون الفرائض نصف العلم، والحديث لم يصح، لكن تعليل بذلك أن كون الفرائض نصف العلم أن الإنسان حي وميت، فالشريعة تعلقت بحياته وما تعلق بالفرائض إلى ما هو بعد موته، فيسمى نصف العلم الذي يتعلق به ميتا. فبادر إلى علم الفرائض إنه لأول علم دارس ومفقد، كما جاء في النص وإن كان أيضا لا يصح. ففي نصف أحكام التوارث حكمة تدل على الإحكام كل مرشد. انظر إلى تقسيم الشرع للتركات تجد حكمة بالغة في ذلك. لماذا النصف للبنت إذا انفردت والثلثان للبنات إن اجتمعنا وللأبوين لكل واحد منهما السدس وعوته الفرع الوارث وهكذا؟ إذا تدبرت وجدت هذا التشريع من لدن حكيم خبير. ولعل الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك على التفصيل لأن الإنسان بخيل بطبعه. نحن مع هذه الأحكام لا نعطي الأحكام الشرعية، لا نعطي نصفا وربعا، كيف إذا لم تكن هذه الأحكام مدونة في القرآن؟ يا ترى ماذا كنا سنصنع مع وجود هذه الأحكام؟ لا نعطي مع وجود السدس والربع والثمن والثلث والثلثان وكذا، لا نعطي. فكيف إذا لم توجد هذه الأحكام؟ لقال الكبير أنا أولى لا أعطي البنات، ولقال الصغير أنا أولى لأنني ضعيف وأما الكبير فقد بنى مستقبله، ولقالت الزوجة فإن قد أفضيت له وأفضى إلي بما لم أظهر لأحد فأنا أستحق تركته بناء على هذا، ولقال هو أيضا أنا الذي كنت أرعاه وأنفق عليها فأنا أولى الناس بمالها. إذا كان الناس لا يعطون الحقوق مع وجود هذه الأحكام فكيف إذا لم تكن هذه الأحكام؟ وإن مرضت أنثى ولم يجدوا لها طبيبا سوى رجل أجزه ومهدي، يعني إذا مرضت المرأة وليس هناك امرأة تطببها فلا بأس أن يطببها رجل عند الحاجة، ولا ينبغي للناس أن يترخصوا في الذهاب إلى الأطباء عند وجود الطبيبات، فإن هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. والمرأة آثمة وزوجها آثم أو أبوها إذا كان يأخذها إلى طبيب مع وجود المرأة، لا يجوز هذا. لكن إن اضطرت المرأة إلى أن تذهب إلى طبيب فالتذهب فذاك أمر جائز. وما كان فيه الداء من كل جسمها فبالنظر احكم للطبيب المجود، المجود أي أن الطبيب لا ينبغي له أن يتعدى بنظره موضع الحاجة، فيحتاج إلى النظر إلى عينيها فلينظر إلى سائر بدنها، ونحتاج النظر إلى رجليها فلا ينظر إلى ما عدا ذلك، فإن الضرورة والحاجة تقدر بقدرها وكل امرئ حسيب نفسه. كذلك المرأة إذا ذهبت إلى الطبيب ينبغي أن تكون مستعدة لذلك، فينبغي أن تكون متحفظة تحفظا شديدا. فإن كانت تذهب مثلا إلى مثلا طبيب عيون فتظهر العينين فقط ولا تظهر الوجه، حتى ولو أتت إلى طبيب نساء عند الولادة الملحة التي لا يوجد طبيبة أو حصل طارئ من طوارئ فإنها لا تكشف وجهها ولا بدنها إلا ما تعلق بموضع الحاجة فقط. نعم. وينظر وجه الخود والكف عبدها ومن لم يكن ذا إربة في المؤكد، أي أنه يجوز أن ينظر إلى المرأة العبد عبدها، فإنه يجوز أن ينظر إليها. وكذلك من بلغ سنا كبيرة فانقطعت شهوته، أو من انقطعت شهوته من غير سن كبير، كما قال سبحانه وتعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أي الذين انقطعت شهوتهم فلم يعد لهم شهوة. هذه أحكام يبينها الله سبحانه وتعالى في كتابه حتى نعلم أن الأصل هو المنع، منع الرجل ينظر المرأة، فلا ينبغي الإنسان أن يتعدى ذلك. لا كما يرى الآن، فإن المرأة في الشارع تظهر مثل ما تظهره لزوجها، بل إن بعض النساء قد تظهر في الشارع ما لم تظهره لزوجها في الجمال والهيئة والحسن، وإن أظهرت لزوجها بدنها كاملا لكنه قد لا يكون فيه من الإغراء ما يكون في ظاهرها إذا خرجت من الناس. وهذا من الترخص الشديد ومن الذنوب العظيمة التي يبتلى المجتمع بسببها ابتلاء عظيما. وصعب أن يستقيم الشباب مع وجود هذه الإغراءات في الطرقات والشوارع. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. سبحان الله العظيم. إذا عرضت هذه الآية على المجتمع أخرج بهذه الآية الآن في الطريق الآن لا تجد لها محلا أبدا، كأنك تعيش بين أقوام لا يؤمنون بهذه الآية أبدا. نعم. بداء وتخنيث وشيخوخة، يعني إذا ذهبت الشهوة فالمرأة لها أن تظهر ما جرت به العادة، لا أن تظهر المفاتن، لكن أن تظهر ما جرت به العادة لغير أولي الإربة من الرجال. فمتى تنقطع الشهوة؟ قال بداء، أي إذا كان قد مرض مرضا انقطعت الشهوة معه صار من أولي الإربة. وتخنيث أي كالمخنث الذي لا شهوة له. وشيخوخة، رجل عنده 80 سنة هل زوجته تظهر أمامه؟ لا بأس إذا كان دينا، لكن قد يكون هذا الرجل ليس عنده شهوة لكنه يصف المرأة، رجل عيناه فارغتان كما يقال، يصف المرأة لولده للناس: هذه المرأة أنا رأيت قمرا يا أخي، رأيت قمرا، هذه المرأة كيت وكيت وكيت وكيت، وصفوا لأولاد. الطفل الذي ليس عنده شهوة لا يمكن النظر إلى المرأة إذا صار يصف ويميز، فأولى من ذلك الرجل أيضا إذا انقطع شهوته فإنه أيضا لا يجوز له أن يظهر أن لا يجوز المرأة أن تظهر أمامه إذا كان من هذا الصنف، إذا كان من هذا الصنف، الصنف الذي يصف. فهو نفسه نعم يباح المرأة أن تظهر أمامه لأنه لم يعد له شهوة، لكن إذا كان من الذين يصفون كما ترى بعض الناس اليوم، بعض الناس قد يكون بلغ سنا كبيرة لكن المرأة تخاف عن نفسها منه أكثر من تخاف عن نفسها من الشاب من جهة الوصف ومن جهة الاعتداء. قد يعتدي مع عدم وجود الشهوة لأن هذا قد يكون مرضا، مرضا يبتلى به هؤلاء، خصوصا مع يعني المنشطات اليوم قد يكون هناك نظر في السن الذي يقال بأنه قد بلغ الشيخوخة، لما نرى من مصائب ونسمع من مصائب والله يا أخواني ما كنا نتخيلها أبدا. ولهذا التحفظ في هذا الباب ينبغي أن يشتد العلماء والمستشارين طلب اليوم أن تستفتى للأسف الشديد في جرائم المحارم، جرائم المحارم، يعني حتى المحارم تتشدد، حتى المحارم. وفرق بينهم في المضاجع، وأن الفتاة في البيت لا ينبغي أن تظهر وتقول أنا مع أبي، أنا مع إخواني، أنا مع كذا، أنا أمام عمي، أنا أمام إلى آخره، لا ينبغي أن تظهر إلى ما جرت بعد مع التحفظ الشديد في هذا، مع التحفظ الشديد في هذا، فإن الجرائم أصبحت أكثر من أن تحصى ومن أن تحصر. فجرائم الدماء والأعراض اليوم لم يسبق لها مثيل فيما نعلم الحقيقة، جرائم الأعراض والدماء اليوم صارت من أسهل ما يكون، سهل جدا أن يتصل بك رجل ويقول زنيت بابنتي، وسهل جدا أن يتصل رجل ويقول وقعت بأمي، سهل جدا. ففتاوى الدماء والأعراض أصبحت سهلة رخيصة جدا، لهذا التشدد في هذا الباب من الأهمية بمكان، ومراعاة وسائل الإعلام الخطيرة جدا التي قربت الجريمة. ونحن ننصح الإخوة بعدم التوسع في هذا، وإن استطعت أن تستغني عن كل هذا فجزاك الله خيرا، إلا شيئا يمكن أن تنقله أو ينقل لك عبر اسطوانات أو شيء من هذا، لأن الإنسان قد يأسر الشيطان قلبه برؤية منظر أو موقع أو غير ذلك فيهلك فيهلك. حقيقة نحن نسمع, وقد يكون من بعض من يوسم بالصلاح, نسمع مصائب كثيرة جدا جدا. فشاب منذ يعني فترة قد اتصل علي وكان قد خطب امرأة وكان يحفظها القرآن وكان كذا وحفظت لها كم جزء وحفظت مش عارف كم مت, ومع ذلك وقع بها نتيجة الترخص في هذا. فالإنسان ما يعتمد ولا يقول أنا يعني واثق من نفسي, الحمد لله أنا طالب علم أحفظ القرآن الكريم كاملا وأحفظ السنة وأحفظ المتون. نقول له ماذا قال الله في كتابه وماذا قال لك النبي في سنته؟ رفعت عنك المؤاخذة إذا حفظت القرآن, أو قال الله كل من يغض من أبصارهم, أو قال الله سبحانه وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن, أو قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الرجل بامرأته إلا كان الشيطان ثالثهما, أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أصافح النساء, أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلى مع ذي محرم. على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى, فإن السهم قد يصيب مقتلا عنده وفراغا في قلبه والإيمان يزيد وينقص, فقد يصادف ذلك. وعلم أن الشيطان قائم على رأسك, لسيما إن كنت من الصالحين, أن الشيطان قائم على رأسك يستغلها تلك الثغرات حتى إذا وجد ثغرة اقتحمك والله أعلم هل تعود أم لا. فاحذر فتنة الشهوات واحذر فتنة الشبهات وغلق هذه الأجهزة الحقيقة, إنما هو وسيلة حتما من وسائل غلق باب الشبهات والشهوات. وطفلتنا بين رجالك طفلنا مع النسوة تفهم ما أقول وأرشدي, كذلك أيضا الطفلة لا أن تنظر إلى الرجل ولا أن تنظر إلى كذا, الطفلة التي لم تبلغ سن التمييز. وإن طفلة أضحت مميزة كالمميز فيها الحكم للمتفقد, وما كان يبدو غالبا من عجائز النساء, فمن ينظره ليس بمعتدي. يعني إذا كانت المرأة من القواعد وكشفت عن وجهها, والقواعد من النساء التي لو رجونا كيحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة, لا بس أن تضع حجاب وجهها فقط, لا أن تضع شيئا من ثيابها التي تظهر بذلك مفاتنها, لأن الله قال غير متبرجات بزينة. وأي إظهار لشيء غيرها الوجه تكون المرأة قد أظهرت متبرجة بزينة. ومع ذلك وهي استعففن خير لهن, فالمرأة التي بلغت 8 من عمرها إن أبقت على نقابها فذلك أفضل وأحسن, وإن جاز لها أن تظهر ذلك. طبعا كل هذا من جهة العورات والجواز, أما إذا حصلت فتنة فلا بد من ضرئها. يعني مثلا كما قلنا بين المحارم, إذا كان هناك شاب فاسد في البيت فأخته تمتنع من أن تظهر أمامه بشعرها أو صدرها, مع كون ذلك جائزا في الأصل. مثلا الأخ من الرضاع إذا كان مستهترا بدينه فإنها لا تظهر أمامه أيضا, وتعمل معاملة الأجنبي إذا خشيت على نفسها. الأب إذا كان قد ظهر منه أمراته سوء لا يخلون بها, إذا كانت هي وهي في البيت تطلع ولا هو يطلع, لا ينبغي ظهور هذا أبدا ولا يخلو به إن ظهر منه أمراته سوء. فهناك شيء من أجل الفتنة يمنع من أجل الفتنة, هناك شيء يمنع من أجل العورة. فالأب ينظر لابنته, هذا من جهة العورة, فليست البنت عورة بالنسبة لأبيها, لكن إن حصل من هذا الرجل ترخص أو كذا فيمنع من أجل الفتنة. من أجل الفتنة البنت إذا أردت أن تنام تغلق على نفسها الباب, ما في حاجة اسمها لأب ولا أم, تغلق على نفسها الباب إذا لم تأمن على نفسها من أب أو أخ أو غير ذلك للأسف. يعني أنا أقول هذا الكلام من واقع مرير نستفتى فيه تقريبا يا أخواني أكثر من فتاوى في الصلاة. يعني وأنا آتي إليكم فتوى بخصوص هذا, وأنا في درس من يومين في مكان فتوى بخصوص هذا فقط. فأنا أقول يعني هذا الباب ينبغي أن يغلق غلقا يعني محكما, وألا يترخص الإنسان بذلك قبل أن تقع الفأس تقفي وحينئذ تندم ولا ينفع الندم. كذا الحكم في الشوهة ووجه أجانبي وكفا لينظر منا في معبدي، أي أنه أيضا يجوز النظر إلى الشوهاء يعني غير الجميلة. قالوا ليه؟ قالوا لأن الشهوة لا تتحرك إليها حتى ولو كانت شابة، وهذا الكلام الحقيقة لا يتاب عليه المصنف. فنقول المرأة ولو كانت شهواء ولو كانت دميمة في أصلها إلا أن لكل ساقطة لاقطة، فإن المرأة يستشرفها الشيطان لتصبح السوداء لميعا جميلة، ولتصبح العوراء حمر عين. الشيطان يزين، شيطان يزين، نعم هي قبيحة عند أهلها ولا قبيحة عند كذا، لكن الشيطان يزين المرأة ويستشرفها. وكما قلنا المرأة ليس فقط يعني تأثيرها قد يكون في منظرها، فقد يكون في أشياء أخرى، ولهذا لا تستثنى الشوهاء من هذا، إنما ذكر الله القواعد فنقتصر عليها. قال رحمه الله تعالى: وكل له من جنسه نظر إلى سوى العورة الفحشاء ذات التزيد، يعني الرجل ينظر إلى الرجل والمرأة تنظر إلى المرأة، لكن ما جرت العادة به. فالعورة من الرجل إلى الرجل بين السرة وركبتين، تحت الركبتين وفوق السرة ينظر الرجل إلى الرجل، والمرأة إلى المرأة ما جرت العادة به كالشعر والصدر والذرعين وهكذا الساقين، لكن لا تظهر فوق ذلك، لا تظهر ثديين. وما هو مشهور من أن عورة المرأة عند المرأة من الصدر إلى الركبة هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، إنما المرأة تظهر المرأة ما جرت العادة به. ولهذا أفتى العلماء بأن المرأة ليس لها أن تلبس ثيابا رقيقا يظهر مفاتنها أو عوراتها في هذا المكان ولو أمام النساء كما هو مشاهد في الأفراح والحفلات. نعم ناهيك اليوم عما صارت في مفاسد عظيمة من التصوير، فقد تظهر المرأة ذلك وقد تكون أختا فاضلة متجلببة تظهر ذلك فتلتقط لها الصور ثم تحارب من خلالها. ما جرت العادة شعر صدر هكذا بدون ثديين، يعني ما جرت العادة ليس بصحيح، ليس بصحيح، ليس بصحيح. نعم والله يا أبا سفيان الاحتراس تذهب الأخت وهي متجلببة تظهر الوجه وتبارك ثم تخرج، وإن استطعت أن تبارك قبل أو بعد هذا أفضل، إن استطعت أن تبارك قبل أو بعد هذا أفضل. نعم صارت قريبة جدا، بل للأسف الشديد في كاميرات قد تكون في قاعة الأفراح تصور قلم بكاميرا يلتقط بها، نعم، وقد يكون فيديو وكذا. فالوسائل، نعم الوسائل هذه صارت مخيفة، صارت مخيفة هذه الوسائل، ولهذا الإنسان يحافظ الحقيقة يعني على نفسه. وسبحان الله من كل نوع من هذه الأنواع تأتينا الفتاوى، تأتينا الفتاوى وتصطاد النساء عن طريق هذه الايه الصور وهذه المناظر التي قد تلتقط في غفلتها وهي أخت صالحة فتهدد من خلالها فتقع في الرذيلة، فتقع في الرذيلة. لهذا الذهاب إلى المحلات، في الذهاب إلى الحفلات، في الذهاب إلى يعني بيوت لا تعرف بالصلاح، كل هذا ينبغي للمرأة أن تتحفظ فيه. وما الذي يضر المرأة أن تتحفظ من هذا؟ ما الذي يضرها؟ لما المرأة تكون عند زوجها وفي بيتها فقط. نعم قال: كذلك في ذمية مع حرة مع المسلمات قلهما نقل اقصدي، أي الذمية أي غير المسلمة الكتابية فإنها أيضا مع المرأة تكون مثل المسلمة مع المسلمة، إلا إذا خشي منها ضرر في النقل والوصف وكذا، فإن المرأة تحجب أمامها، لكن المرأة المسلمة تكون مع المرأة الدمية كالمرأة المسلمة مع المرأة المسلمة. هذا القول الصحيح. هناك قول آخر يقول لا، المرأة الذمية مع المرأة المسلمة تكون كالأجنبي، لأن الله عز وجل قال أو نسائهن أي المسلمات، لكن الجمهور على الجواز وقال المراد أو نسائهن أي من بني جنسهن، يعني المرأة مع المرأة، وليس للدين دخل في ذلك. اللهم إلا إذا كان يخشى من تلك المرأة أنها تصف وأنها تنقل الصورة أو كذا، فتتحفظ المرأة أمامها. ولينظر النسوان ما ليس ظاهرا يرى غالبا منا فقولين أسندي. أما نظر المرأة إلى الرجل فيها القولان، والراجح المنع، فقول الله سبحانه وتعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ووجه الفتاة تنظر إذا كنت خاطبا وما يبدو منها غالبا في المؤكد، أي إذا أردت أن تخطب امرأة فلك أن تنظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها. وقد اختلف العلم، منهم من قصر ذلك على الوجه والكفين، ومنهم من عد ذلك إلى ما يدعوك إلى نكاحها. كمثلا تجلس مع المرأة الآن إذا أردت أن تخطبها وأنت صادق في هذا، لا أنك تذهب إلى البيوت وتقتحم البيوت وليس عندك نية الخطبة، لكن إن كنت عزيما فلا بأس أن المرأة إذا جلست مثلا بثيابها المعتاد أو خففت غطاء رأسها أو شيء من هذا لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، يعني أن تلف رأسها بشيء مثلا وأن يظهر شيء من مقدم رأسها فلا بأس بذلك، أو وأن تلبس مثلا لباسا فيه نوع زينة ليس الجباب الأسود، لا بأس بهذا عند بعض أهل العلم، مع التحفظ أيضا، يعني لا تظهر أيضا مفاتنها وإنما تظهر ما قد يدعوه ويرغب في نكاحها. نعم. وعنه إلى وجه، وعنه وكفه، يعني منهم من قال إلى وجه فقط، منهم من قال وجه والكفين، كمحرمها من غير خلوة، خلوتنا أبعدي، يعني لا تخلو بها حال النظر إليها في الخطبة، فإنه لا يجوز، بل ولا بعد الخطبة لا يجوز، ولا بعد الخطبة هذا ما يجوز، لأنها أجنبية، ولهذا الخطبة لا تعطيك أي حق من هذه الحقوق، لا نظر ولا خلوة ولا كلام ولا شيء من هذا، إنما الخطبة وعد غير ملزم بالزواج، وعد فقط، لكن العقد هو الذي قد يعطيك شيئا من ذلك، مع أن البعض قد منع من ذلك. وينظر مستام إلى كل ظاهر، مستام يعني مبتاع، إذا أراد أن يشتري أمة في السيد، إذا أراد أن يشتري أمة يرى غالبا والرأس مع ساق نهدي، كذلك في قول ذوات محارم فكن واعيا واحفظ نفسك واجهدي، يعني السيد إذا أراد أن يشتري أمة له أن ينظر إلى الساق والشعر وكذا كما ينظر إلى محارمه. وقيل لينظر غير ما بين ركبة إلى صرة في الصورتين فقيدي، وتخصيص هذا بالإماء مقدم مخافة عيب غامض متعمد، يعني لا قيل بأنه ينظر إلى ما عدا الصورة ركبتين حتى في المحارم، ولكن هذا القول مردود، وإنما ينظر هذا في الإماء ممكن حتى لا يقع عيب، قال مخافة عيب غامض متعمد. كذا حكم ذي التمييز من غير شهوة وإلا كمحرمها وعنه كأبعد. ووجه الفتاة انظر إذا كنت شاهدا عليها وإن بايعتها انظره وعقد، كذلك لك أن تنظر لكنت شاهدا، تنظر المرأة تقول نعم هذه التي سرقت، هذه التي أتت، هذه التي فعلت، هذه التي قتلت. ويحرم إن كان العيان لشهوة، طبعا قول وإن بايعتها انظره وعقدي، هذا إن احتجت ولم يكن بيع إلا بهذا، لكن هذا أظنه من يعني التوسع، فإن الإنسان اليوم ليس باللازم الشخص أن تنظر إلى إلى وجه المرأة، تشتري بيتا منها الآن هذا يمكن أن يتحول حكم إلى البطاقة الآن، تنظر إلى البطاقة والمرأة والاسم وكل شيء وتكتب هذا. نعم. إنما أنا أشتري من المرأة الآن ولا أكشف وجهك لأنني أريد الشراء منك، أريد شراء سيارة، أريد شراء، ما الحاجة؟ لكن الكلام إذا كانت حاجة ماسة لهذا. ويحرم إن كان العيان شهوة، إلى كل من سميتوه بالتعدد. هنا بقى منع النظر من أجل الشهوة في كل من سميته، حتى ولو كان محرم، حتى ولو كان كذا من المحارم أو غير ذلك، يعني كل من جاز لك النظر إليه في وضعه يحرم أن تنظر إليه لشهوته. وعليه مثلا أو داب واحد يخطب امرأة لا لإرادة أن يخطبها بالفعل، وإنما لينظر إليها ويتشهى بذلك، فهذا يكون آثما. أو ينظر إلى محرمه إلى ما جرت العادة فيه ولكن يكون متشهيا، كل هذا يحرم، حتى النظر إلى الأمرض. ولهذا نهى العلماء عن النظر إلى الأمرض مع أن الأمرض ذكر، فدل هذا على أن الذكر لا يجوز له أن ينظر إلى ذكر مثله إذا كان يترتب على ذلك فتنة. وكل له من زوجة، وكل له من زوجة لمس كله مع النظر، أو وكل له من زوجه لمس كله مع النظر افهمه بغير تقيده. أي أما هذه الأحكام لا تكون بين الزوج والزوجة، فالزوج ينظر إلى زوجته والزوجة تنظر إلى زوجها، والأمر في ذلك واسع. ولقد جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول من إناء واحد، كلانا جنب، لكن الممنوع في المرأة والرجل أن تصف المرأة زوجها، أو أن يصف الزوج امرأته، أو أن يصف ما يجري بينهما، أو غير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك كما جاء عند مسلم. كذاك مباحات الإماء إلى ربها: وإن زوجت ينظر سوى عورة قدي، ويكره حقن المرء إلا ضرورة، وينظر ما يحتاج حاقن قدي. يعني مع هذا التحفظ بالعورات، إلا أنه قد يرخص في النظر إلى بعض العورات للضرورة، من ذلك مثلا الحاقن، سواء حقنة يعني شرجية أو غيرها، إذا لم يكن هناك من يعطيها إياه. يعني إذا احتاج الزوج إلى ذلك فليقم بذلك زوجته، أو احتاجت الزوجة فليقم بذلك زوجها، لكن إن لم يكن ذلك فيقوم تقوم المرأة مع المرأة والرجل مع الرجل، إن لم يكن ذلك فجاز غير ذلك عند الاضطرار. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية. كقابلة حل لها نظر إلى مكان ولادات النساء في التولد، فالمرأة القابلة لها أن تنظر إلى مكان الولادة، حال الولادة، والرجل عند الاضطرار، والرجل كذلك عند الاضطرار. قال: ويكره إن لم يسر قطع بواسر وبط الأذى شل كقطع مشط، أي أنه يجوز أيضا قطع البواسير، هذه البواسير تكون في الدور يجوز قطعها إذا كانت ستسري في البدن، لكن إن لم تكن تسري ولا يخاف منها فلا ينبغي للإنسان فعله، لأن ذلك يؤدي إلى صراع على العورات، لكن إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس. وبط الأذى وهو فتح الدمل أو كذا، فإنه يجوز أيضا ولو كان في مكان به عورة، هذا أيضا يجوز. لآكلة تسري بعضو ابنه إن تخافن عقباه ولا تترددي، أي أيضا يجوز قطع العضو إذا احتاج الإنسان إلى ذلك، إذا كان فيه مرض يسري فيجوز قطعه، ولو كان هذا العضو في محل لا يجوز النظر إليه أصالة، أي في محل عورة. فالحافظ هنا رحمه الله تعالى قد ذكر لك العورات وما يتعلق بأحكام ذلك مما قد يضطر إليه الإنسان، ليبين لك أنه الضرورات تبيح المحظورات. نعم، فالنظر راعي النظر الذي يكون من أجل العورة، وراعي النظر الذي يكون من أجل الفتنة والشهوة، وراعي حالات الاضطرار ولا تخرج عنها. يا أخواني، باب العورات من أعظم الأحكام التي ينبغي أن يعنى بها في دنيا الناس، لأنه يترتب على ذلك ما يترتب من مفاسد لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا اختلطت الأنساب، وإن الله وإن إليه راجعون، وقد يصبح الرجل ما يعيش مع غير أبنائه وللأسف الشديد. وقبل الأذى لا بعده الكي فكرهن، وعنه على الإطلاق غير مقيد، أي أن الكي أيضا وإن كان علاجا جائزا، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الشفاء في ثلاث، في شرطة محجل أو شرطة عسل أو كية بنار، لكن قال وأنا أكره الكي لأنه تعذيب بالنار، فلا يلجأ الإنسان إليه إلا عند الاضطرار. كذا الرقى إلا بآي وما روي، فتعليق ذا حل ككتب لولدي، أي انتقل إلى الرقى أيضا، ويجوز العلاج بالرقى، ولكن شرطه أن يكون ذلك بآي القرآن وبصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. أما التعليق فقد اختلف أهل العلم في ذلك، يعني إن كتبت أنت صورة أو آية الكرسي فلا يجوز تعليقها أم لا، اختلف السلف في هذا على قولين، رجح الحافظ بعض القول هنا شل ذلك، والصواب أنه يمنع لأن ذلك قد يؤدي إلى إهانة القرآن، وأيضا لم يرد عن السلف الصالح فعله. نعم. نعم. اولا ما الداعي الى الصوره؟ لا لا لا لا ما تفضل للاطفال ماشي، ما في مشكله للاطفال ماشي. هذا هؤلاء ان كانوا صالحين فعلا ويريدون الخير للناس والاحسان اليهم، فكيف يكون ذلك بضلع عورات؟ ما الداعي؟ هي مجرمه يعني اذا سرقت تكتشف او كذا، لا داعي للتصوير ولا ينبغي المرأة أن تبذل نفسها لهذا أصلا. هذا ظالم ومنع حق المسلمات بل فأولى ممن يعصيهن. نعم ينصح هؤلاء. قال وكل دواء فيه خلط محرم حرام كترياق بغير تقيد أو كترياق بغير تقيد، أي دواء إذا كان فيه مادة حرام ومادة حلال كخمر أضيف عليه غيره فإنه يحرم، طالما أن هذا المحرم له تأثير ووجود. كذلك النجاسات إذا اختلطت بغيرها فإنها تمنع إذا كان لها تأثير، أما إذا لم يكن لها تأثير مطلقا كالخمر مثلا إذا وضع شيء قليل منها في دواء كثير بحيث لا يبقى لها أثر بحيث إن كثيره لا يسكر فلا بأس ولا حرج، فلا بأس ولا حرج. نعم. لكن إذا اختلط دواء فيه محرم وفيه حلال والمحرم له تأثير فلا يجوز هذا. نعم. كترياق غير تقويد، الترياق وهو ما يكون من الحيات، من الحيات كانوا يأخذونه في الجاهلية ويعالجون به يسمونه الترياق، فهذا محرم. وحل بغير الوجه واسم بهائم، وفي الأشهر أكره أو أكره جز ذيل ممدد، وفي الأشهر أكره يعني كره العلماء في الأشهر جز ذيل ممدد الوسم وهو العلامة، فهذا يحرم في وجه البهيمة لكن احتيج إليه في غير الوجه فلا بأس. وحل بغير الوجه واسم بهائي في القدم في البطن في الظهر العلامة لا بأس بهذا، أما الوجه فلا يجوز، لا ضرب الوجه ولا واسم الوجه. قال وفي الأشهر أكره جز ذيل ممدد، ذيل الفرس أو ذيل الحمار، قال يكره جزه لأن هذا يستفيد منه، لأن الفرس ينش على نفسه ويبقى نفسه الحشرات والذباب والبعوض وغير ذلك، وكذا الحمار فيكره ذلك، لكن لو جز الأعلى وترك الأسفل هذا لا بأس به. نعم. نعم لا يجوز بالنسبة لماذا؟ للجز يعني؟ بالنسبة لماذا؟ للجز ولا الوسم؟ الوسم هو أول الوسم كيس، فإن كان على طريقة الكي ما في إشكال. ما في أشكال. نعم. قال: وفي الأصهر أكره جز ذيل الممدد كمعرفة حتما لإضرارها بها لقطعك ما تضرى به للمنكد، أي الوسم يكون المعرفة كمعرفة حتما تحتاج إليها يعني لإضرارها بها، أي أنك إذا قطعت شيئا من ذيلها تضررت. لماذا؟ لأنك قطعت ما تضرأ به عن نفسها. وفيما سوى الأغنام قد كره الخصاء الاختصاء، هذا أيضا نوع تعذيب، فكره لغير الأغنام. لماذا الأغنام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكره ذلك، بل قد ضحبك بشيء أملحين موجوئين، موجوئين يعني مقصيين. أما غير الأغنام فيكره ذلك لعدم الحاجة إليه لتعذيبه المنهي عنه بمسندي. وقطع قرون الأذان وشقها بلا ضرر تغيير خلق معود، لا يجوز لك أن تقطع الأذان بالأذن أو القرن أو كذا، لا يجوز لك أن تفعل هذا، لأن هذا يلحق ضرر بلا داعي. وحرم خصاء الآدميين كلهم، واحد مثلا يخص نفسه حتى تذهب شهوته ويقول أنقطع للعبادة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا التبتل. وقال بعض الصحابة: ولو أذن لعثمان بن مضعون لاختصينا. سوى في قصاص من ظلوم ومعتد، لو اعتدى رجل على رجل فخصاه، نقتص منه بنفس ما ألحق الضرر بالآخر. ويحسن في الإحرام والحل قتل ما يضر بلا نفع كنمر ومرفد وغربان غير الزرع أيضا وشبهها كذا حشرات الأرض دون تقيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. وسميت فواسق لخروجها عن الفتوء وعدم الإضرار، فصارت مضرة دائما، كبق وبرغوث وفأر وعقرب ودبر وحيات وشبه المعدد. ويكره قتل النمل إلا مع الأذى به، وأكرهن بالنار إحراق مفسدي. هذا كل ما سرق فإنه يقتل، لكن النمل يكره قتله إلا إذا آذى، فإن قتلته فلا تحرقه بالنار، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. ولو قيل بالتحريم ثم أجيز مع أذن لم يزل إلا به لم أبعد، يعني فيما يحرم قتله لو آذى ولا يمكن دفعه إلا بالقتل فلا بأس. من هنا نقتل النمل إذا آذى، من هنا نقتل النحلة إذا آذت، لأنك تقتل البهيمة إذا صالت وآذت، لأنك تقتل الإنسان نفسه إذا صال وآذى. كما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: يا رسول الله، الرجل يريد مالي، قال: لا تعطيه مالك. قال: فإن قاتلني، قال: قاتل. قال: فإن قتلني، قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلت، قتلت. قال: فليس عليك شيء. فما بالك بالعرض، ما بالك بالعرض، هذا المال يقاتل الإنسان عنه ولو قتل، فما بالك بالعرض، هذا أولى أن يقاتل عنه الإنسان ولو قتل، ولو قتل، ولا يسلم عرضه لأحد أبدا ولو قتل، ولو قتل. أما الاستدلال بين إبراهيم عليه السلام قد ترك هاجر، قد ترك سارة لهذا الملك الظالم أو كذا، من الذي قال هو تركها ليزني بها أم ماذا؟ أولا إبراهيم عليه السلام لجأ إلى أعظم الأسباب، فالإنسان قد يدافع بسلاحه وقد يدافع بما هو أعظم من ذلك، وهو لجوء إلى الله عز وجل، وهذا لجوء الأنبياء. ثم إن الأنبياء معصومون من هذا إن شاء الله تبارك وتعالى، ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى أنجى تلك المرأة، فإبراهيم قام إلى الصلاة وهي قامت إلى الصلاة، ولهذا منعها الله سبحانه وتعالى منه. فإبراهيم عليه السلام صنع كل الوسائل، وأعظم ذلك اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هل حصل هذا حتى نقول إبراهيم خل بينه وبينها؟ هل حصل شيء من هذا؟ أبدا. إنما إبراهيم عليه السلام نبي من الأنبياء، والله عز وجل يحفظ الأنبياء، ولهذا حفظها الله وحازت هاجر لتكون زوجة لإبراهيم عليه السلام. إبراهيم هو الذي انتفع. نعم نعم. ولا يبعد أن يكون هذا بوحد. نعم. النمل ما هو النمل هذا بتاعنا سواء كان كبير أو صغير، النمل المعروف هذا يعني يطلق على الضر النمل أيضا هنا. طب وأذل معنى يعني القرص أيضا إذا الأكل واحد إذا رأى النملة ما تعافى نفسه الطعام هذا إذا طبعا لا ما هو الناس تختلف. إذا لم يكن عندك أذية خلاص اتركه، لكن عند غيرك قد يكون أذية في منظره في كونه مثلا يدخل في المشروبات ويدخل في الثلاجة ويدخل في كذا ايه خلاص يبقى لا يجوز لا بمحمد أن يقتل النمل. نعم لا يجوز لك أن تقتل النمل طالما أنه كده خلاص. نعم بعض إخواننا كان إذا رأى النملة حصلت له حكة ثورية في بدنه ينظر بس متى فيه نملة أول ما ينظر نملة يفعل هكذا يبدأ يحك في بدنه. طيب إذا إحنا بنضع القاعدة نقول إذا كان مؤذيا طيب ليس مؤذيا يبقى لا يقتل لأن النبي نهى عن قتل ذلك. ولو قيل بالتحريم ولهذا عاتب الله نبيا زاد في المؤاخذة في النمل وقال هل كانت نملة معنى ذلك أنها إذا آذت تدفع ولو بالقتل. قال ويحرم إلقاء الحوت في النار لم يمت وكله بما يحوي وإن لم يقدد يعني السمك. قال يحرم أن تشوي السمك وأن تلقي السمك في النار قبل أن يموت لو تموت أولا. ليه؟ لأن ذلك يدخل بالتعذيب بالنار وهذا حقيقة لا دليل عليه فما زالت العادة وهكذا ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بنهي عن هذا. نعم. وقد جود الأصحاب تشميس قذهم يعني جلدة القذ أن تكون في الشمس حتى تموت لأنه لا ينتفع بحررها إلا بهذا وتدخين ضبور وشيا بموقد أي أيضا ترسل الدخان على النحل فإن ذلك يدوخها حتى تنتفع بها فيجوز أن يقتل بالدخان وما شبه ذلك من المبيدات كما قال فوزان حفظه الله. أما الشيء بالنار هذا فيه نظر فإنه من التعذيب الذي لا يحتاج إليه. نعم. ويكره لناهي الشرع عن قتل ضفدع الضفدع لا يقتل فقد نهى النبي عن ذلك وصردان طير شبه ذين وهدهد والسرد أو السرد هذا طائر أيضا صغير وحل دواب الماء غير ضفادع ويحرم تمساح على المتأكد أي دواب الماء تحل حل لكم صيد البحر وطعام متاع لكم وللسيارة ويحرم مصبور من الحيوان طبعا قالوا يحرم تمساح لأن التمساح إيه مفترس. نعم. ويحرم مصبور من الحيوان والمجثم من طير لأغراض معتدل يعني يحرم أن تحبس الحيوان فتقتله فلقد نهي عن صبر البهائم. نعم. وكذلك ربط الطيور لتتخذها غرضا وإن طرف المذبوح في البطن ميتة تحل فإن ذكيت أمه فذكاة أمي ذكاته. نعم. ما في إشكال ترزي أنت تكرمها. وحب الروث حرم بأوكدي يعني ما يكون في بطنها من المذكاة يقول وحب الروث حرم بأوكدي يعني ما في بطنها من الروث هذا يحرم يعني أكله لكن ليس بنجس. ويكره قتل الهر إلا مع الأذى وإن ملكت فاحذر إذن غير مفسدي يعني يحرم قتل الهر السنور إلا إذا كان مؤذيا، فإن كان مؤذيا فتعذاه ولو بالقتل، وما فيه إضرار ونفع كباشق، الباشق هذا نوع من الصقور، وكلب وفاه لاقتصاد التصيد، أي أنه إذا حصل كلب أيضا بقصد الصيد فإنه لا يقتل، وقد كان هناك أمر بقتل الكلاب ثم بعد ذلك رخص فيه. إذا لم تكن ملكا فأنت مخير، وإن ملكت فاحذر، إذا لم تكن ملكا فأنت مخير، وإن ملكت فاحذر، وإن تؤذي فاقددي. يعني إذا كان هذا ملكا لأحد، يقول الشيخ الفوزان كذلك الكلب في نفع وفي إضرار، فإن كان مؤذيا فإنه يقتل دفع لأذاه، أما إذا كان غير مؤذن فإنه لا يقتل. هذا والفهد هو نوع من الجوارح يصاد به، هذا فيه نفع فلا يقتل إلا إذا كان مؤذيا. وما لم يكن فيه انتفاع ولا أذى كدود ذباب لم يضر كرهه طبي، أما الذي يؤذي وليس فيه نفع كالذباب فيقتل إذا كان مؤذيا. نعم. وما حل للمضطر حل لمكره، وما لا فلا غير الخمور بأوكاد. اللي بيحل المضطر كأكل الميتة والخنزير هذا يباح للضرورة، فعند الإكراه أيضا يباح لأنها ضرورة. ولغو مع الإكراه، يقول وما لا فلا غير الخمور بأوكاد، الخمر لا يجوز للإنسان أن يأخذه عند الاضطرار لأنه لا اضطرار في الخمر. فإن قال قائل إن هلك إنسان إن لم يشرب فشرب خمرا، نقول الخمر لا تذهب العطش، لكن لو احتاج لإزالة غصة فلا بأس. نعم. الميت الايه؟ الميت عموما، الميت عموما. نعم. ولغو مع الإكراه أفعال مكره سوى القتل والإسلام ثم الزنا قدي. يقول الشيخ الفوزان أفعال مكره وأقواله لغو، يعني ليس لها اعتبار لأنه لم يقصدها ولم ينويها، وإنما هو التخلص من الإكراه حتى لو أكره على الكفر. قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم. قال سوى القتل والإسلام ثم الزنا، لأن فعل المكره وجوده كعدم لا يعتبر إلا في المسائل المستثناة، وهي القتل لو أكره على قتل آخر هذا لا يحل له، الإسلام إذا أكره على الإسلام فأسلم فإن إسلامه يعتبر صحيحا لأنه أكره على شيء مأمور به وهو الإسلام لم يكره على محرم، وإن كان لا يجوز الإكراه على الإسلام من الإسلام إنما يكون اختيارا كما قال تعالى الإكراه في الدين، ولكن لو وقع هذا وأكره وتلفظ بالشتين فإنه يعتبر مسلما لأن هذا مأمور به. قال ثم الزنا لو أكره على الزنا فحصل منه الزنا فإنه لا يسقط عنه الحد، لأنه لا يكون الزنا إلا عن شهوة منه هو، فإن زنى فإنه يقام عليه الحد ولو كان مكرها. هذا قول. والقول الثاني أنه لا يقام عليه الحد لأن الحدود تضرب بالشبهات وهذا منها. هذا الفاعل، أما المفعول بها فإذا زني بها إكراها فليس عليه شيء بالإجماع. نعم. طيب نقف عند حكم الأكل في المساجد، حكم الأكل والمساجد.